الشيخ وفقكم الله رجل أما بالناس وسهى في الركعة الثالثة يحسبها الرابعة فنبهه المأمومون فقام إلى الرابعة ثم سجد للسهو أربع سجدات فما حكم صلاة من اتبعه في السجدات الأربع؟ لن يعذر بالجهل، السهو له سجدتان فقط وهو زاد عليها جاهلا فصلاته صحيح، أما لو كان متعمدا إن كان داخل الصلاة بطلت الصلاة إن كان متعمدا، أما إذا كان سجود السهو خارج الصلاة فإنه لا يبطلها. نعم.